القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذري إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر كأنهم أعجاز نخل منقعر كأنهم أعجاز نخل منقعر كأنهم أعجاز نخل منقعر كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر كذاب نشر كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر

بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر أشياعكم فهل من مدكر أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر أشياعكم فهل من مدكر أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر